الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد تفسير سورة الانفطار يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الانفطار نعم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذن سورة الانفطار إذا السماء انفطرت يعني انشقت وإذا الكواكب انتثرت تساقطت وإذا البحار فجر بعضها في بعض واختلط العذب بالملح وإذا القبور بعثرت أخرج ما فيها من الموتى علمت نفس ما قدمت وأخرت قيل ما قدمت من عمل صالح أو سيء أو ما وما أخرت من سيئة وحسنة وقيل ما قدمت من الصدقات وما أخرت من التركات علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما خدعك وسول لك الباطل حتى أضعت ما أوجب الله عليك ما أمنك بربك من عقاب ربك ما الذي أمنك حتى اغتررت الذي خلقك فسواك فعدلك وهنا قرئت فعدلك يعني صرفك وأمالك إلى أي صورة شاء حسناً أو قبيحاً عدلك أمالك وخلقك وقيل عدلك قومك وجعلك ذا قوام وأعضاء متناسقة بخلاف الحيوانات فالحيوانات ما تجد أعضاءها كهيئة الإنسان الإنسان أشرف خلق مستقيم رأسه مرتفع في جمال شعره متناسق وأصابع يديه متناسقة يصنع الصناعات قدره الله عز وجل أعطاه عقل فيستعمل هذا التطور ويصنع ويكتشف ويفكر بخلاف الحيوانات، وهذا لحكمة، حكمة الاختبار والابتلاء لهذا الإنسان. أما الحيوانات فتكون تراب يوم القيامة، في أي صورة ما شاء ركبك. هذا شبه لأبيه، هذا شبه لأمها، شبه لكذا. هل عندك إبل؟ قال أجل. ما ألوانها؟ قال بيض. قال هل فيها من أورق؟ خلطه السواد. وكان يعني غضب أن رأى ابنه فيه سواد. ما ألوانها؟ قال بيض. قال هل فيها من أورق؟ قال أجل. قال أنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال كذلك ابنك، لعله نزعه عرق. يعني شبه لجده أو شبه لخاله أو شبه لعمه أو شبه لكذا. في أي صورة ما شاء ركبك. وقيل ركبك من طول وقصر، سمن أو ضعف. كلا، كلمة زجر، بل تكذبون بالدين، بالجزاء أيها الكفار، وإن عليكم لحافظين، الملائكة كراما كاتبين، كرام على الله، ويكتبون كل صغيرة وكبيرة، يعلمون ما تفعلون. أعطاهم رب العزة القدرة على ذلك. إن الأبرار لفي نعيم، أبرار الذين صدقوا بموعود الله عز وجل، وصدق قولهم عملهم، فصدقت قلوبهم وجوارحهم، أبرار. وذكرنا بالأمس لكم أن البر والتقوى والإسلام والإيمان تأتي إذا أفردت بمعنى واحد، بمعنى واحد، أي كل اسم من هذه الأسماء يدل على غيره، وإذا اجتمعت لا، كل له معنى خاص. إن الأبرار لفي نعيم، هم يذكرون الإسلام والإيمان. فيكون، يقول الشيخ السعدي في تفسيره، يقوم الإسلام مقام الإيمان، ويقوم الإيمان مقام الإسلام إذا أفرد، وإذا اجتمع صار الإسلام للأعمال الظاهرة، والإيمان للأعمال، الإيمان للأعمال الباطنة. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. أين المفر؟ وما أدراك ما يوم الدين؟ تفخيم وتعظيم لشأنه. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، كل الأمر، فلا يملك أحد شيء في ذلك اليوم. نعم، نقرأ سورة المطففين، آخر سورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين،

إن كتاب الفجار لفي سجين، أعمالهم مسجلة. وسجين الأرض السفلى، وقيل سجين لفي خسار وضلال، وبعضهم قال سجين هو الحبس الضيق. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. هذا الكتاب الذي كتبت فيه أعمالهم رقمت حتى لا تمحى ولا تزول. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كذب. وكم من الملحدين، بعض الناس ملحد يكذب بما جاء عن الله ويكذب بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما يستهزئ. كلا، يعني لا يؤمنون، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. السيئة تلو السيئة حتى غطت هذا القلب بالسواد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر محيت، سقل قلبه، سقل قلبه منها. وإن زادت، وإن زاد سيئة سيئة زادت حتى تعلو قلبه سواد. فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه. وأصل الرين الغلبة، رانت الخمر على عقله، غلبت الخمر على عقله فغلبت على قلوبهم المعصية حتى غطتها، فلا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا، فتموت قلوبهم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحجبون عن رؤية الله عز وجل. حتى الشافعي قال هذا من الأدلة على رؤية المؤمنين لربهم، فإذا حجب هؤلاء رآه المؤمنون. ثم إنهم لصالوا الجحيم بعد الحشر والعرق ودنو الشمس والعذاب، يؤخذون إلى جهنم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، كذبتم بالبعث، كذبتم بالنار، اصلوها. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، بما أن كتاب الفجار في سجين فكتاب الأبرار الذين برت أعمالهم وحسنت طاعتهم لفي عليين، في السماء السابعة تحت العرش. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم، كتاب كتبت فيه أعمالهم يشهده المقربون الملائكة الذين هم أقرب لله عز وجل. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، الأرائك الأسرة في الحجل عليها الستائر، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، مليئة وجوههم بالجمال، وأشرقت وجوههم بالتنعم، يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك، إما مختوم، قال بعض أهل التفسير مختوم، قال فلا يخالطه ما ينغصه أو يكدره أو يذهب لذته، مختوم. فلا يخلط به شيء آخر يغير من صفوه ولذته. وقيل مختوم بمعنى ختامه مسك، مختوم يعني في آخره طعم المسك، لأنها تشرب الشراب أنت الآن فيكون في الأخير بقايا، فربما تلقي هذه البقايا قشر تمر مثلاً، إذا نبيذ تمر قشر كذا فتلقيه هناك، لا ختامه مسك في لذة المسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا الذي يجب أن يتنافس الناس عليه. ومزاجه من تسنيم، وتسنيم معناه العلو، سنام الناقة أعلاها، فهذا شراب يعني يأتيهم من العلو، وهو أشرف شراب أهل الجنة. ومزاجه يخلط هذا الرحيق المختوم بهذا الشراب التسنيم، عينا يشرب بها المقربون، بها بمعنى منها، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ما اقتصروا على الكفر فقط، لا يستهزئون بها الإيمان ويضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، يحرقون أعينهم استهزاء، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني يسرون بما فعلوا باستهزائهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، هؤلاء أهل الإيمان في ضلال، وما أرسلوا عليهم حافظين، يا أيها الكفار لم ترسلوا حفظة على أعمال أهل الإيمان، مطلوب منكم أنتم الإيمان، فلماذا تعيرون أهل الإيمان وعلمتم أنهم وحدوا الله عز وجل؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، أهل الإيمان في الجنة يرون تعذيب بعض المعذبين، هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فالكفار جوزوا بالنار يوم القيامة، هل جوزي الكفار أم لم يجازوا؟ هذا على سبيل الاستهزاء بهم جزاء وفاقا على استهزائهم بالمؤمنين. هذا ما أردنا تقريره في تفسير سورة المطففين.